بس هاي حرام استعملناها ولا مكروه شلون؟ مقدمة مكروه. احد السكين حتى شنو؟ اقتل قتل مكروه مثلا. مو قتل حرام. دجاجة مثلا. مثلا قتل دجاجة مكروه. افترض السلوك كان ايه افترض. في مورد كان ماذا؟ القتل مكروه لو ضرب في بعض الموارد. فهذا حد التكين يصير مكروه ولا؟ مقدمة المكروه مكروه ولا؟ نفس الكلام اللي ذكرناه في مقدمة الحرام يجي وين؟ في مقدمة المكروه. إذا كانت مقدمة المكروه إلا تم عوشك الأخير فهي مكروهة وإلا فلا. إذا سألت دور الأخاذ السائل قال مقدمة المستحب شلون؟ مقدمة المستحب شو مستحب ولا؟ أقول له مقدمة المستحب مو مقدمة الواجب. إذا مقدمة الواجب قلنا واجبها واجب. إذا أراد مقدمة المستحب مستحب وإلا فلا. فتبين أن مقدمة المستحب حكمها حكم مقدمة الواجب. مقدمة المكروه حكمها حكم مقدمة الحرام. نطبق. مثل على انه مثلا ماذا انه اذا كذا مو حرام بمقتضى القاعده مو حرام مو حرام يا لا اذا شيء مثل شلون مثلا انت لابد تقول اكو بعض المقدمات بلا مثل اجمع اثنين هاي مقدمه اواحد هذا هيك مثلا هذا مقدم وهذا اصلا هو الجمع ماذا بعنوانه ماذا مو دار انه مقدمة ماذا هو اصلا ماذا تعاون هذا حلما هو هذا اصلا تعاون على الاسم والعدوان هذا بعنوان تعاون عن انت وارثي حرام من دول مثلا مقدمة علما هاتشي مو باب مقدمة للزنا مثلا هاتشي من هذا الباب او هذا النصوص الخاصة يصير هذا هذا مطلب اخر احنا كلامنا نحن ومقتضى قاعدة والا قد في باب العنب يقولون اصل العنب غرسه حرام اذا كان قصدك شنو بعدين خمر ما انا لا الا تامه ولا تسئل اخير هذا للناء هذا خلاف مقتضى القاعدة احنا عشينا الان بمقتضى القاعدة يقول كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري طبيعة تختصف هاي المقدمات للوجوب الغيري عند من يقول بالملازمة بأي خوف عند من يقول بالملازمة غير الوجوب النفسي للواجب وبين وجوب غير المقدمات لذلك إنما كما تختصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغيري مستحب غير صور المقدمات لنفس السبب فإذا أريد أحج حج مستحب مقدم تعالي السبب مقدم مستحب يكون مستحب ليش لنفس السبب احنا نقول إذا الحج واجب ليش السفر صار واجب ليش لأن الحج ما يمكن يحصل بدونه هو أبنان هما لأن هذا المستحب ما يمكن أن يحصل بدون هذا السفر فالنص نفس النص واما مقدمات الحرام فهي على قسمين احدهما هذا القسم الاول من المقدمه ما لا ينفك عنه الحرام يعني بعباره اخرى يعتبر هذا القسم بمثابه العله التامه لكن شاري فارز لعله احسن او الجزء الاخير من العلة التامة له يعني من له للحرام مثل ما الجزء الاخير مثل ما كإلقاء الورقة هذا الإلقاء الجزء الاخير بعد يفك ايده وتلقى الورقة الجزء الاخير كإلقاء الورقة في النار الذي يترتب عليه احتراق هذا القسم الاخر لا ما ينفك عنه الحرام يعني شنو ما ينفك يعني وابد الانتهاء التصفيق أن يوجد يعني الحرام العفو وبالإمكان أن يوجد ياهو هذا القسم من المقدمة مثل حد التكين. ومع هذا الحرام يحصل ولا لا؟ لا ما يحصل. ومع هذا يترك الحرام. فالقسم الأول من المقدمات الإيمان بس التي ما وجد فيه من علة يتصف بالحرمة لكن دون غيرية دون القسم الثاني. الثاني ما يتصف. ليش؟ لأن المطلوب المحرمات شنو مطلوب المحرمات؟ مثل في القتل هي المطلوب شنو؟ ترك الحرام. وترك الحرام يتوقف علينا ترك الحرام يتوقف علينا على ما كان ماذا؟ على ترك القسم الأول يعني الذي يكون على تامة أو الجزء الأخير. ما يتوقف ترك القتل على ترك القسم الثاني يعني على ترك حد السكين يعني حد السكين هذا والله أفضل يمكن قتلنا يعني. لأن المطلوبات المحرمات ترك الحرام وهو يتوقف عن ترك الحرام على ترك القسم الأول من المقدمات ولا يتوقف على ترك القسم الثاني. هاي مقدمات الحرام يقول ومقدمات المكروه كمقدمات هذا عن خلص بحمد الله. سؤال جديد. احنا امس اذا تتذكرون ايش قلنا؟ قلنا مقدمة الواجب بلا اشكال عقلا عقلا واجب. اذا نزاع العلماء وين؟ في الوجوب الشرعي. قد واحد يقول هو اذا عقلا واجبه ماكو داعي بعد نتنازع انه اكو ملازمة شرعية. هي اذا ملازم عقلا اكو بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته ماكو داعي ان نتنازع انه اكو ملازمة مضافة الى الملازمة العقلية شرعية اكو لو ما وشنو الفائدة هذا البحث؟ فثمرة يكون اكو ولا المسألة الاصولية دائما يكون لها ثمرة. فشنو ثمرة؟ اكو ثمرة؟ قد واحد يقول بلي انا اقول اكو ثمرة. شنو الثمرة؟ اذا اكو ملازمة شرعية ايش راح يثبت؟ اكو وجود شرعي نتعلق بيه من يثبت بالتحرير بمن بعد تحضير الهنية الارزالي وجود شرعي. واذا ماكو ملازمة شرعية فقط عقلية فوجود شرعي على السفر بعد ما راح يكون متحقق. فالثمرة للملازمة لتبوت الملازمة الشرعية هي انه بواسطتها سوف نستكشف ان السفر مثلا انه وجوب شرعي ولا اذا اكو ملازمة اكو وجوب شرعي والا فلا. هاي ثمرة هاي ثمرة مو هي المسألة الاصولية لابد ثمرتها ماذا نستنبط منها حكم شرعي. الان ما تستنبطنا حكم من الملازمة الشرعية ايش نستنبط؟ الوجوب اذا قلنا اكو ملازمة شرعية بين وجوب المقدم وجوب المقدم من هالملازمة ماذا راح يثبت؟ وجوب شرعي متعلق بالمقدم. اذا ايش قلنا؟ نقول لك صحيح لكن هل وجوب الشرعي بلا فائدة؟ لان هذا الوجوب الشرعي كانما وجوبك عدمه اشبه شيء هيك لانه ادخال في عقاب ما فعلي اتوافق ثواب نائله محركيه مستقله نائله مو هيك ولا قصد الاطاعه والقرب فيه غير لازم. فإذا على هذا الأساس تثبت أن هل وجوب الشرعي صحيح لكن هذا الوجوب الشرعي هيك يعني بعبارة أخرى بلا ثمرة شلون اكو بعض اشياء اكو موجودة لكن وجودها بلا ثمرة. فما داعي واحد يتعب نفسه لتحصيل شيء لا تترتب عليه الثمرة. نعم شيء احنا نتعب نفسنا نبحث عن الملازمة. والله شو نترتب؟ نقول اذا اكو ملازمة شرعية راح تفرض حينئذ ماذا يفرض؟ وجوب شرعي متعلق بالمقدمة. انه هذا الوجوب الشرعي بلا ثمرة. هذا المفروض لا هو عقابته على محالته، لا ثواب على اطاعته، لا يجد في قد التقرب، لا وغير ذلك. فاذا هذا وجود بلا ثمرة. الفقيه حينما يبحث عن الاصولي، حينما يبحث عن مسألة اصولية، لابد نتيجة تلك المسألة الاصولية حكم شرعي يترتب عليه ماذا؟ ثمرة. اما الذي لا يترتب فهذا لا فائدة فيه. اذا هذه ليست بثمرة. هذه ثمرة اخرى بينها. السيد قدس سره، هذا سؤال جدا مجيد، مع انه بحث مقدمة الواجب من الابحاث المهمة في علم بحث مهم في علم الاصول، ومن المسائل القديمة، من المسائل القديمة، ويعد من امهات المسائل الاصولية بناء على هالمناقشة اللي صرناها الان. يعني راح يصير فرد ماذا؟ اشكال تعلم على كون مقدمة الواجب من المسائل الاصولية. يعني من الان سوف نقول لمقدمة الواجب انت لست من المسائل، مع انك كنت سابقا نتخيل من امهات المسائل، لكن انت الان لا. ليش؟ لان ثمر لا يترتب عليك. ان قلت هكذا السؤال اشكال وجيههم. فلذلك السيد يحاول ان يصور ثمرتي لهذه المسألة الاصولية. خل نطبق المقدار. ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء شيل الفارسة ووجوب مقدمته. طبيعي المقصود من الملازمة الشرعية مو العقلية، كلام في الأشياء الملازمة الشرعية. ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. على الرغم من كونها من المسائل الأصولية العريقة في علم الأصول، مو المسائل الجديدة، لا، القديمة والمهمة في بلي، قد وقع شيء من التحير لدى باحثيها في ثمرتها الفقهية. ثمرة فقهية أصلها يولا، وقد يبدو لأول نظرة وهذا وجوب الغيب للسفر حكم شرعي نستنبط به من الملازمة المذكورة. يعني الملازمة الشرعية إذا وجوب شرعي مقدمته السيد شيخ. ولكن الصحيح عدم صواب هذه النظرة. ليش؟ هاي الثمرة يعني مو صحيحة. ليش؟ لأن الحكم الشرعي الذي يبحث علم الفقه أو يطلب من علم الأصول أن القواعد يستنبط منها الحكم الشرعي، مقصود من عدم أي عدم شرعي الذي يطلب من المسائل الأصولية أن تبحث عنه وتبحث لما ذات الحكم الشرعي. لا حكم شرعي، إنما هو الحكم القابل للتحريك المولوي الذي يمكن أن يحرك تحريكات مستقلة. يعني هذا المقصود للتحريك المولوي مستقل، هذا المقصود. وإلا هو الوجود الغير يحرك لكن مو مستقل. يعني إذا يريد يحرك لمن أراد الحج، لمن لم يريد الحج لا يحركه نحو السفر. للتحريك المولى الذي تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب، وقد عرفت أن الوجوب الغير على تقدير ثبوته ليس كذلك. يعني لا يحرك مستقلا، يعني ليس موضوع موضوع لاستحقاق العقاب أو التكمل بعد للثواب وإلى آخره. فهو إذا لا يصح أن يكون بنفسه هذا الوجوب الشرعي للسفر للمقدمة ثمرة لهذه المسألة الأصولية. وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي. أول الوزانية، السيد يصور ثمرتين. هاي الثمرة الأولى، يقول لو استرغنا انه كان ابن واجب وكان الواجب الا علما لحرام. التلغسي اذا طليت مثلا او قلت واجب من الواجبات نفذ صلاتي لما الظالم يشوفني اصلي راح ماذا يقتل مثلا الي والغير مثلا قد يقتل مثلا فطارت الصلاة اللي هي الواجب الا علما مقدمة علما لحصول حرام فمقدمة الحرام يعني راح يصير مقدمة الحرام حصول الواجب فحيصير بما قدمة الحرام حرام فراح تصير الصلاة بما ان مقدمة الحرام حرام لو قلنا ايش راح تصير الصلاة هم حرام هي مقدمة للحرام هم واجب فيصير تعارض بين وجوبها وبين من وبين من وبين حرمتها وجوبها النفسي او حرمتها ماذا الغيرية فيصير تعارض يعني يمكن هم يحرم هم الواجب هذا يسمى تعارض فنطبق قواعد باب التعارض شنو تقديم الاقوى سندان دلالتان اشهر وغير ذلك واما لو قلنا مقدمه ملازمه ماكو بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته او في مورد نقول بين الحرام في مورد نقول يعني مثلا مثل ماذا مقدمه الحرام ماكو ملازمه بين الحرام وبين حرمه مقدمته اذا قلنا ماكو ملازمه فالصلاه راح تصير حرام يا مو حرام ها؟ اذا انكرنا مقدمة الحرام حرام انكرنا ملازمة انكرناها ما راح يصير حرام فيعني راح تبقى الصلاة فقط واجبة او ذاك يبقى فقط حرام تشيط التعارض بعد يصير البينات لا ما صار فريق شيء واجب واحد هم واجب هم واجب وهم حرام ما صار بس راح يصير بينات التعارض ما راح يصير تعارض ما راح يصير لان شيء واحد هم واجب هم حرام ما صار تشيط تزاحم يقولون تزاحم يعني شنو تزاحم يعني شنو مثل اثنين قاعد يغرقون انا ما اقدر الا يكون فرد واحد انا اقدر فياه انا اقدر هذا يقول الي انقذني ذاك يقول الي انقذني فيه التزاحم يعني مكتمة في باب الاهم لكن اذا هذا خوشاتني حباب مؤمن صالح وهذا اهم بعد فهذا مقدمة اذا الواجب امان مصطع ابنا فنقدم مرة الاهم حينئذ واذا ذات اهم ذات فهاي الثمرة الاولى ماذا انتهى الخلاصة الثمرة الاولى راح اكرر انه تقر لو فرضنا واجب مقدمة صار يعني علة صار للحرام فاذا قلنا انكرنا الملازمة يعني قلنا مقدمة الحرام ليس الحرام فراح الصلاة فقط واجبة وراح تصير واجبة حرام فتعارض ما يصير تزاحم يصير نقدم الأهل فإذا الواجب كان أهل نقدم الأهل وأما إذا قرض أنه قلنا بالملازمة إحنا ثمرة راح يصير تعارض بين شنو الحرمة فرمة الصلاة ووجوبة الصلاة يعني راح يصير صلي ولا صلي وعليك الصلاة لكن وجود نفسه وحرام عليك ماذا الصلاة هذا لو قلنا بالملازمة فالقوله بالملازمة فبس هذا انه راح يصير تعارض في الصلاة ايش وقت تعارض لو كانت الصلاة مقدمة إلي للحرام، لكن إذا ما كنا نقول بالملازمة تعارض ما يصير وإنما تزاحم. أول هاي السمرة الأولى، إنه إذا اتفق أن أصبح واجب قلة تامة لحرام مقدم على تامة مقدم الذات، وكان الواجب أهم ملاة من الحرام في هالحال، تارة ننكر الملازمة يعني نقول بقدرة الحرام حرام، وأخرى نقبلها يعني نقول بقدرة الحرام حرام. فعلى الأول يعني إذا قبلنا إذا أنكرنا يكون طردنا لفعلنا من حالات التزاحم بين ترك الحرام وبين فعل الواجب، تعارض ليس التزاحم. فنرجع إلى قانون باب التزاحم هو تقديم الأهم لكن ولا يجوز تطبيق قواعد باب التعارض كما عرفنا سابقا. وعلى الثاني هاي فارضة قبل كما عرفنا أظنه أحسن في الكلام. وعلى الثاني يعني إذا اقبلنا الملازمة يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين، يعني دليل صلي في عرض دليل ذاك اللي بي دليل الحرام، يعني لأن دليل الحرام يقول لك الصلاة حرام لأن الحرمة حرمة ذات الشيء هو، فاكتبي تعلق حرمة غيرية دينا مفضلة راح تقول الصلاة حرام بنفس الواجب يعني بالصلاة، ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد يعني على الصلاة. وهذا يعني أن التنافي راح يصير ماذا في مقام الجعل بين الجعلين، يعني ما يمكن هم جعل الحرمة هم جعل الوجوب، هاي التنافي تقع بين نفس الجعلين، إذا حصل جعل الحرمة آخر جعل الوجوب ما يمكن بعد، وهكذا بالعكس. وكلما كان التنافي بين الجعلين دخل الدليلان في بعض التعارض وطبقت عليه قواعده، قواعد باب التعارض تقديمها من الأقوى سندا ده. فنرجع نشوف دليل صلي أقوى سنده يو دليل ذات الحرام الذي يقول ماذا مثلا يحرم القتل مثلا أو إيقاع النفس بالتهلكة ذات أقوى سنده مثلا هيك شيء. ثانية الثمرة الثانية ها الثمرة الثانية نفترض بالعكس، بالعكس يعني شنو بالعكس؟ يعني نفترض الحرام مقدمة للواجب مو الواجب مقدمة للحرام، عكس بالعكس يعني في الثمرة الأولية افترضنا الواجب مقدمة للمن للحرام، الثلان نفترض الحرام مقدمة للمن للواجب بالعكس مثل من حرام مقدمة للواجب، هذا مشهور معروف طبعا. مثل اشوف انفرد واحد خطية قاعد يغرق في النهار غير يكون انقضي ولا، لكن الارض التي بيني وبين النهر مغصوبة، انقاذي يتوقف علينا على السياسة المغصوب، هو حرام السياسة المغصوب، فطور الحرام وهو السياد المقصود مقدمة إلها للواجب، حرام فهو مقدمة للواجب. هنا تظهر الثمرة الثانية شلون شوفها، شوف إذا فرض اتخلت الأرض إذا تخطية هذا راح يغرق، اتخلت أنفسك فهذا دخولي يصير حينئذ حرام وما يصير حرام، دخولي في الأرض المقصوبة ما يصير حرام. ليش؟ لأجل أن الإنقاذ أهم مرة، يعني احنا فارضين ماذا الواجب أهم من أول افترضنا، من أول افترضنا الأولى افترضنا الواجب شنو أهم، فإذا الواجب أهم كما اقترضنا في الثمرة الأولى الواجب أهم انقاذ أهم، إذا أن ذلك الأهم لا تبقى حرمة بعد علمه للاجتياز، والا اذا تبقى حرمه يكون ما ادخل، والمفروض ذاك اهم يكون ادخل. فالحرمه تزول، حرمه من؟ حرمه الاجتياز. واما اذا فرض انه ادخلت قل ما انقذت الغريب، تضيع ثمن ثلاثه منها، شفت؟ لا اخاف طبا انا، نعم اخاف انا اما ماذا اغرق. فالماء في مثل هالحاله بعد ما طبيت وقفت على النهار اجاني يافته ان هذا اجتيازي حرام كان ولا لا؟ يلا شنو شنو جاوب الساعه؟ اذا كان يمكن الجنة مو حرام، اذا ان للواجب الان الحرمة تزول، لكن اذا طبته ما انقذه حينئذ ذاك اجتيازي حرام ولا مو حرام؟ ان فرض انكرنا الملازمة، قلنا مقدمة الواجب ليست واجبة، فشيف الاجتياز حينئذ شنو يصير؟ حرام بعد، ولا يكون واجبا لان مقدمة الواجب ليست واجبة. او قلنا انه مقدمة الواجب واجبة، لكن قلنا يا مقدمة الواجب واجبة، المقدمة الموصلة، مقدمة الموصلة يعني شنو؟ يعني المقدمة الذي بعدها يتوصل الانسان علما يجيب وراها ماذا؟ الواجب. اما الذي ما موصلة مثل صاحب الفصول يقول غير الموصلة ليست واجبة، فقط الموصلة. والسيد الخوري حفظه الله من هالشيء، والسيد الشهيد على ما بباني هم يقول فقط الموصلة هي الواجب على اي حال. فاذا قلنا مقدمة الواجب اصلا واجبة، فاجتيازي ماذا قلنا؟ حرام، لان هذا اجتيازي اضرب مقدمة كان علما للانقاذ، لكن مقدمة الواجب مو واجبة، اذا مو واجبة فالحرمة تكون ثابتة بلا بلا بلا مانع، يعني وجود ماكو. او قلنا مقدمة الواجب واجبة لكن خصوص الموصلة، وهنا مو موصلة، هذا ايضا لا تكون هاي المقدمة واجبة، يعني فقط اشرح اكو الحرمة. اما اذا قلنا مقدمة الواجب واجبة وان لم تكن موصلة، اجتياز شي في حينئذ مفروض ما انقذت، واجب انا عنها قاعد افكر اتباحث وياك الضرور، مو هذا اجتياز شي في نعم. اذا مقدمة الواجب واجبة اجتيازي ماذا المفروض؟ واجب، وان لم يكن موصل واجب. فاذا وجود اكو هذا الوجود يمنع دون تواجد الحرمة، يمنع بعد من حصول الحرمة من الاجتياز. هاي مؤتمرة مهمة يا اخي، وهي مهمها لانه بالتالي اجتيازي ما راح يصير حرام، يعني عدالتي ما راح تختل، انا بعدني عاجل الان. اذا قلنا مقدمة الواجب واجبة واجبة ووقفت يم النهر وما انقذت، انا بعد عينائي ما نمسك الحرام اذا قلنا مقدمة الواجب واجبة. ليش؟ لأدل على ان اجتيازي واجب مع الوجود حرمة، ما يرتل الاجتياز، فلما ارتكبت الاجتياز لا يكون حراما، فعدالتي باقية. أمره هو مهمة هذه، خلصت هذه أفعلت الكياه دورنا. لو وقع الحرام مقدمة إلنا للواجب، هنا إن دخلت الأرض المقصودة وأنقذت وبلا إشكال ما تبقى حرمة إلنا، قلنا هذا بلا إشكال، لو أنقذت ما تبقى حرمة إلنا للإجتياز. ليش؟ لأن المفروض الإنقاذ أهم، احنا فارضين الواجب أهم، وبداء أن الأهم من حرمة لابد الزور، وإلا إذا ما تزور يعني أهم راح أتركه. إذا ما عندنا كلام تشقيق بعد، إذا أنقذت بلا إشكال الحرمة الزور، لا الثمرة منا راح واذا ما انقذت انذهب على النهر. اذا دم مقدمة الواجب ليست واجبة. فالاجتياز ماذا؟ حرام يا مو حرام يصير؟ حرام. ليش؟ لان حرمة الاجتياز ماكو مانع يمنع من ثبوته. الذي يمنع من ثبوته غير الوجود مفروض دم مقدمة الواجب ليست واجبة. او دم مقدمة الواجب واجبة لكن خصوص الموصلة. انا نهاية المقدمة ليست موصلة. فلا تكون واجبة. فتبقى الحرمة. واما اذا قلنا مقدمة الواجب واجبة حتى غير الموصلة ففي مثل هذه الحالة ذاك اشتياج شيكم واجب ومع وجوده عرضه بعد ما أصول. ليه؟ لانه الوجود يحول دونه حكم الحرمة يمنع من حكم الحرمة. فاذا انا ما مرتكب الحرام فالعدالة حينئذ تكون داقية. هاي ثمرة مهمة ثانية انه اذا اتفق عكس ما تقدم في الثمرة السابقة. يعني شلون عكس؟ يعني فاصبح الواجب صفة متوقفا على مقدمة محرمة كانقاذ الغريق اذا توقف على اجتياز الارض المغصوبة. فلا شك في ان المكلف اذا اجتاز الارض وانقذ لم يرتكب حرام. هذا اجتياز مو حرام. ليش؟ لان هاي الحرمة تبقى فيها الحالة رعايتها للواجب الاهم. لان احنا من اول ستة من الاطول يا فارضي الواجب اهم. واما اذا اجتاز الارض المقصوبة ولم ينقذ الغريق وقف على النهار حينئذ نأتي ونقول فقد ارتكب حراما. يعني اجتاز يكون حرام شوفي على تقديرين. على تقديرين التقدير الاول اذا انكرنا الملازمة يعني قلنا مقدمة الواجب مو واجب. ألف جنة واجبة لكن خصوص الموصلة. وكذلك إذا قلنا بأن الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة من المقدمة. الفارضة الآن مهمة. الآن الآن الآن جدا مهمة. قبل ولا قبل ولا هذا إذا نستخدم حرام على دم التقدير. أما على ما في التقدير الأخير يقول ولم يرتكب حراما إذا قلنا بمن؟ بالملازمة في الفارضة. وقلنا بعد بمن؟ يعني إذا قلنا مقدمة الواجب واجبة والجنة. وقلنا الوجوب ما يختص بالموصلة. وأن الوجوب الغيري لا يختص بالموصلة. فإذا على دمية التقديرين حرمة أكو. ليش؟ ليش؟ ليش؟ ها ليش التعبير؟ أما أنه ارتكب حراما على الأولين. يعني إذا أنكرنا الوجوب الغيري. او سلمناه ولكن قلنا يختص بحقوق الموصلة. ليش حرمة اكو؟ لان المفروض وجوب ما في الاجتياز. اذا ما في وجوب فالحرمة يمكن ان يتصف فيها الاجتياز. فلان اجتياز الارض المقصودة حرام في نفسه ولا يوجد ما يحول دونه. ما يحول يعني ما يمنع دون اتصافه بالحرمة في حالة عدم التوصل به الى الانقاذ. في حالة لو ما توصل الانقاذ ما قدر الشيء يمنع من الاتفاقين بالحرمة. لان الذي يمنع الوجود وجود مفروض ما اقول. لو اصل مقدمة الواجب مو واجب. لو واجب لكن خصوص الموصل. اذا مو موصل. لكن في الصورة الثالثة الاخيرة. قلنا ماذا؟ حرمة ما اقول. ليش؟ مع انه ما انتبه. حرمة ما اقول. ليش؟ واما انه لم يرتكب حراما على الاخير. الاخير شنو هو الاخير؟ يعني اذا قلنا مقدمة الواجب واجبة ولم يخصص الوجوب بالموصلة. ليه حرمة ماكو من الاجتياز؟ يقول فلان الوجوب الغيري يمنع المين؟ ماكو وجوب غيري بعد المقدمة. يمنع المين من ان يصف الاجتياز بالحرمة الغيرية. والحمد لله رب العالمين.